ما حكم استعمال بعض الفاظ القران في الكلام العادي مثل اقول للناس حينما يدخلون بيتي يدخلوها بسلام امنين وجيت على قدر يا موسى اذا كان احد الزائرين اسمه موسى وهكذا يظهر لا ينبغي اتخاذ القران ادوات ومخاطبات والله لا ينبغي هذا ولا ينبغي استعماله وليس في الدنيا دار السلام وهي ما فيها احد الا عند دار السلام الله بسلام ما فيها الا سلام الخوف والخطر والموت دار السلام هي الجنه والله يدعو الى دار السلام هي الجنه نعم